إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله: لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قول المصنف رحمه الله: لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه، متفق عليه بين أئمة المسلمين. من جاءنا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وسكت ويقول أريد بذلك أن أكون مسلما، نقول له: لا يمكنك أن تكون مسلما إلا إذا جمعت بين الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن آمن بالله عز وجل وحده لا شريك له، ولم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإن إسلامه لا يصح ولا ينعقد. وإن كان إيمانه بلا إله إلا الله وتشهده قوله أشهد أن لا إله إلا الله قبل أن يأتي بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان أو هذا التلفظ لا يلغى، هذا لابد أن ننتبه إليه. لا يمكن لرجل ولا لامرأة أن يدخل في الإسلام حتى يجمع بين الشهادتين، بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن قال: أنا أؤمن بالله وحده لا شريك له، ولكن لا شغل لي بمحمد، أنا لا أصدق محمدا ولا أتبع محمدا ولا أذكر في لفظ الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله، هذا لا يقبل منه الإسلام ولا يصح. ولكن مع ذلك إذا بدأنا فقال لا إله إلا الله، فإننا لا نحكم بكفره حتى نذكر له شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين، لما في قصة قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه ذلك المشرك، وقد كان في حرب وكان بينهما قتال، وكان ذلك المشرك ممن قتل عددا من المسلمين، فلما تغشاه أسامة بن زيد رضي الله عنه بسيفه قال ذلك المشرك: لا إله إلا الله. قال المشرك: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام عتابا شديدا، فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم من قبل حتى يسلم في تلك الساعة ويكون إسلامه مجبا لما قبله. الشاهد من القصة أن ذاك المشرك حينما قال لا إله إلا الله وجب على أسامة أن يكف عنه، ولما قال لا إله إلا الله عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فنستفيد من هذا الحديث ومن هذه القصة أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يعلم تمام الشهادة، وحتى يخبر بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أقر بعد ذلك وقال وأشهد أن محمدا رسول الله فقد تم إسلامه، وإن لم يكمل هذا واعترض أو رفضه فيكون تركه لشهادة محمد رسول الله ينقض شهادة أن لا إله إلا الله. محصل هذا لمن دخل الآن فقط، لا يدخل أحد الإسلام إلا بالشهادتين، أن يتلفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إسلام دون تتمة الشهادة. ولكننا مع اشتراطنا للكلمتين معا للشهادتين معا، فإن الذي يأتي بأولى الشهادتين يجب أن يكف عنه ويعرف بقية الشهادة، فإن قبلها فذاك، وإن رفضها كان كافرا كفر إعراض أو استكبار وإنكار ونحو ذلك. إذن لا إله إلا الله تكف عنه القتل ونعلمه ونطالبه، فإن قبل وإلا لم ينتفع بذلك. إذن يقول الشيخ رحمه الله، لا يدخل أحد الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول الشيخ إلا بالإيمان بالنبي، ترون أن الشيخ لم يصرح باسم محمد عليه الصلاة والسلام، لم يذكر اسمه، لم يقل بالنبي الذي هو محمد أو هو محمد بن عبد الله العربي القرشي، لم يقل ذلك، قال بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا هذه إشارة من الشيخ إلى صحة إيمان الرجل إذا أسلم متلفظا بالشهادتين دون أن يذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام، كأن يقول الرجل مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن النبي الذي بعث في أمة العرب وجاء بهذا القرآن هو محمد هو رسول الله هو رسول الله، أي أنه لو شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة وإن لم يعرف اسم النبي، لكنه يستعاض عن اسمه بما يميزه، فإن ذلك يقبل منه. وإن كان الأصل في الشهادتين أن يذكر اسم محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومثل اسم محمد اسم أحمد الذي جاء ذكره أيضا في القرآن الكريم، كما قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، فمن قال لا إله إلا الله أحمد رسول الله فإن هذه تقبل منه. بل ذكر الحليمي رحمه الله تعالى وغيره بأن من سمى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه وإنما ذكر كنيته، ذكر كنيته يعني قال وأن أبا القاسم، فإن ذلك يقبل منه. قلت بارك الله فيكم، كل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما يميزه وإن لم يذكر اسمه فإن ذلك يقبل منه. يدلك على هذا أن فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت، نعم في انقطاع الصوت، استغفر الله، الانقطاع عندي ولا عندكم؟ طيب، قلت بارك الله فيكم، إذن المشكلة عند الأخ. قلت بارك الله فيكم، قلت بارك الله فيكم، الدليل على أن شهادة أنك إذا تشهدت فقلت لا إله إلا الله، هذه فرغنا منها الآن، وأن محمدا رسول الله، يصح أن تقول وأن أحمد رسول الله، يصح أن تأتي بكنية النبي التي تميزه، بل يصح بكل ما يقع به التمييز، بكل ما يقع به تمييز محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأصل أن تتلفظ بكلمة محمد. يدلك على هذا أن فرعون حينما كان قد أدركه الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تأمل بارك الله فيك، هذا فرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فما هي الشهادة التي تلفظ بها فرعون؟ تلفظ بقوله آمنت أنه لا إله إلا، ولم يذكر اسم الله، وإنما ذكر وصفا يتميز به الله عز وجل عن باقي الآلهة، فقال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. والحجة هنا لا في قول فرعون، فإن فرعون ليس من مواضع الاحتجاج، وإنما الحجة هنا في كون الله سبحانه وتعالى أقره على هذه الكلمة ولم ينكرها، بل إن الله سبحانه وتعالى أشار إلينا بصحة الكلمة وصدقها، ذلك أن الله قال له عقبها الآن وقد عصيت قبل، فلما قال له الآن توجه العتاب وتوجه الإنكار على تأخر تلفظه بكلمة التوحيد، فلما تأخر كان العتاب ولم يقل باطلا. فلو أن الله عز وجل نقل قول فرعون وكان باطلا لرده الله سبحانه ولا أبطله. وقاعدة القرآن أن الله سبحانه إذا حكى قول غير المسلمين فإن سكت عنه ولم يبطله دل ذلك على أنه كلام حق، هذا هو الأصل. الأصل أن الذي ينقل من كلام غير المسلمين ولا ينكره الله سبحانه وتعالى فإنه حق، وإن كان يحتمل ذلك الكلام حقا وباطلا، أو كان حقا واستعمل في باطل، فإن الله يبطل الباطل منه ويقر الحق. يقول الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه الكلمة من المنافقين جمعت أمرين، جمعت أنهم شهدوا نشهد، وجمعت المشهود عليه أو المشهود به، معذرة، لا نشهد إنك لرسول الله. الله عز وجل قال والله يعلم إنك لرسوله، فصحح الحق من كلمتهم، والله يشهد إنهم لكاذبون فأبطل الباطل. إذن هذه هي القاعدة. ولما كانت كلمة فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل دون ذكر لفظ الجلالة يقبل منه، فإن عدم ذكر اسم محمد من باب أولى. فمن قال آمنت أنه لا إله إلا الله وأن النبي الذي بعث في العرب وجاء بهذا القرآن رسول الله، نقول له هذا يدخلك الإسلام، هذا يدخلك إلى الإسلام. وإن كان الأصل أن يذكر لفظ الجلالة الله، وأن يذكر لفظ أو يذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم يقول الشيخ رحمه الله قال ولقوله تعالى، يعني من أدلة اشتراط الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الشاهد في الآية الأمر، الشاهد في الآية الإخبار والأمر. أما الإخبار فقوله: قل يا أيها النبي، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا إخبار. قل يا أيها النبي لهؤلاء الناس جميعا إني رسول الله إليكم، وهذا خبر واجب التصديق. الموضع الثاني قوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. تأمل، آمنوا هذا فعل أمر يفيد الوجوب. آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. انتبه بارك الله فيك، حينما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس آمنوا برسول الله النبي الأمي، فإنه لم يذكر اسمه، لم يقل آمنوا بمحمد، وإنما قال آمنوا وذكر وصفا يميزه عن بقية الأنبياء: آمنوا بالنبي الأمي، ولا يوجد نبي أمي غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤكد أيضا أن ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام ليس بلازم، فإما أن تذكر اسمه أو أن تذكر ما يقوم مقامه مما يحصل به التمييز. كذلك في لفظ الجلالة الذي يقول مثلا: لا إله إلا العزيز، لا إله إلا الكريم، نقول: لا ينعقد إسلامك. من قال لا إله إلا العزيز لم يقبل منه، لا إله إلا الكريم لم يقبل منه، لا إله إلا الرحيم الغفور لا يقبل منه. متى يقبل منه؟ إذا ذكر الله سبحانه بما يتميز به عن جميع الآلهة الأخرى. فرعون قال: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فتميز لأن بني إسرائيل آمنوا بالإله الحق. في حديث مسلم في الجارية حين قال، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للجارية حين، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما أراد أن يعتق جاريته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعها. فلما حضرت بين يديه قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. إذن ميزت الإله المعبود الحق بجهته وبعلوه، فقالت: في السماء، قالت: في السماء. ثم قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن شهد لها بالإيمان لما أفردت الإله ووصفته بما يختص به عن غيره. ولذلك هذه الأسماء العزيز والكريم والرحيم لا يتميز بها الله عز وجل عن باقي الخلق، فإن من العباد من هو رحيم، وإن منهم من هو عزيز. يا أيها العزيز قد مسنا الضر، خاطب بها حاكم مصر: يا أيها العزيز. لو قلت الرحيم هذه مشتركة، ولذلك لا بد من شيء يتميز به رب العزة سبحانه وتعالى حتى يتحقق لك نفي ما دون الله وإثبات وإفراد الله سبحانه وتعالى بوحدانيته واستحقاقه العبادة. ثم هنا في هذه الآية لا بد أن تفهم، حين يقول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله، هذا فيه وجوب الإيمان بالله ورسوله. قد يقول قائل هذا يفيد الوجوب، فمن لم يؤمن بالله ورسوله يكون عاصيا آثما، ولكن ما الدليل على أنه يكون كافرا؟ ما الدليل على أنه يكون خارجا من ملة الإسلام؟ فإن الله عز وجل أمرنا بأوامر في كتابه، ومع ذلك تلك الأوامر لا يصل تاركها إلى الكفر. الجواب عن هذا بارك الله فيك وأن تستحضر القاعدة التي قعدناها سابقا، وهي نص كتاب الله سبحانه وتعالى. القاعدة هي إن الإنسان لفي خسر، فكل إنسان خاسر إلا من حقق الإسلام. إن الإنسان لفي خسر، ثم الخسارة كما قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأصل في الناس الخسران، ثم أمر الله عز وجل بما ينقل عن الخسران. فالذي ينقلك من الخسران إلى الربح ومن النار إلى الجنة هو أن تؤمن بالله واليوم الآخر ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تحقق هذا الطلب بقيت على الأصل. وما هو الأصل؟ الأصل أنك خاسر أي كافر والعياذ بالله تعالى. وعليه فليس هذا الأمر كباقي الأوامر. الأوامر التي في القرآن والسنة مما فيه وجوب الفعل والمرء إذا لم يفعل لم يكن كافرا، هي أوامر موجهة لمن حقق أصل الإيمان. أما من أخل بأصل الإيمان فإنه يرجع إلى أصل الخسران والعياذ بالله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نفسه، قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم وغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، هنا لا يقسم النبي بلفظ الجلالة، وإنما يقسم بصفة لا تكون إلا لله، والقسم يصح بأسماء الله وبصفاته. فحين يقول والذي نفس محمد بيده فهو يقسم بمن يملك نفس محمد، والذي يملك نفسه هو الله وحده لا شريك له. فقال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. الإقسام بارك الله فيكم يعتبر من أساليب التوكيد. إذا أردت أن تؤكد ما تريده استعملت مجموعة من الأساليب، منها الإقسام: والله إني لصادق، والله، فإذا أقسمت فأنت تؤكد. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد. لماذا يؤكد؟ في علم البلاغة التوكيد زائد على الأصل. الأصل في الكلام أن يسترسل فيه إخبارا، فإذا استعمل المستعمل شيئا من صيغ التوكيد دل على أن المقام يتطلب توكيدا، والمقامات التي تتطلب توكيدا هي إما أحوال المخاطب أو أحوال المخاطب به أو أحوال المخاطب. الذي يحتاج توكيدا هو حال المخاطب أو حال المخاطب أو المخاطب به أو حال المخاطب به. أما حال المخاطب فإن المخاطب يعني المتكلم يستعمل التوكيد والقسم حين يضعف جانبه، كما في مسألة القضاء باليمين والشاهد. الرجل إذا جاء ليدعي شيئا ولا يملك بينة وكان في باب الأموال لا يملك بينة، فإنه في قول جماهير أهل العلم يستعمل شاهدا واحدا ويقسم، فيدعي دعوى ويأتي لها بشاهد واحد مع اليمين لكونه ضعيفا فيؤكد بالقسم. من ادعي عليه شيء ولا ومن ادعى عليه لا يملك بينة، فإن المدعى عليه يقسم لضعف جانبه. إذن هذا حال المخاطب. حال المخاطب إذا كان منكرا أو مترددا أو صاحب شبهة فأنت تريد أن تزيل عنه فتؤكد. حال المخاطب به إذا كان الكلام المذكور فيه شيء من الغرابة، فيه شيء من البعد، فيه شيء من مخالفة الأصل، فهنا تؤكده. في موضعنا هذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، فليس جانبه ضعيفا عليه الصلاة والسلام، وإنما ما تكلم به ومن سيسمع كلامه هذان يحتاجان إلى التوكيد، فسيتكلم بما ينكره أهل الكتاب، وسيتكلم ويخاطب أهل الكتاب بما يترددون فيه وبما ينكرونه، فأكده حتى يزيل الاشتباه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. إذن أطلق اسم الأمة، وقد تناول اسم الأمة اليهود والنصارى، اليهود والنصارى أطلق اسم الأمة وتناول اليهود والنصارى. الأسئلة فيما بعد، بارك الله فيكم. أطلق اسم الأمة وتناول اليهود والنصارى وعليه، فهنا اسم الأمة قصد به أمة الدعوة، أي الأمة التي بعث فيها والتي جاء يدعوها. وأمة الدعوة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هي الناس جميعا، كافة الخلق، هي أمة دعوة، أي هي أمة بعث ليدعوها. وإن كان تدرج في هذا عليه الصلاة والسلام، كان في أول أمره وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم انتقل لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك صار عليه الصلاة والسلام مبعوثا للناس أجمعين. وعندنا إطلاق الأمة ويراد به أمة الاستجابة، وهي كل من آمن به عليه الصلاة والسلام واتبعه، وهم الذين يقول عنهم يوم القيامة أمتي أمتي إذا مروا على الصراط، وكان جميع الأنبياء يقولون سلم سلم، هو يقول أمتي أمتي، وإذا قال الناس نفسي نفسي قال هو أمتي أمتي، فهي أمة الإجابة. طيب، فقال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن أو ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي هنا يقصد بالسماع بلوغ الدعوة، السماع هنا يراد به أن تبلغ الدعوة، وهذه لها شروط، يعني أن تبلغ الدعوة بلوغا صحيحا لذلك الرجل، وهذا إن شاء الله سنراه لاحقا بحول الله، سنتكلم عن بلوغ الدعوة ونتكلم عن الذين لم تبلغهم الدعوة، هل يعذرون أو لا يعذرون، وما حكمهم في الدنيا، والتفريق بين المسلم الأصلي والكافر الأصلي، هذا سنراه لاحقا بحول الله. قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أو قال ولم يؤمن بالذي أرسلت به أي القرآن والسنة إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. وانتبه بارك الله فيك، الأصل في كلمة أصحاب النار أنها للخلود، لأن من يوصف بأنه صاحب الشيء أصحاب النار، أصحاب جمع صاحب، صاحب النار، وصاحب الشيء يدل على ملازمته، فهم الملازمون للنار أي الذين يخلدون فيها، الذين يدخلونها فيخلدون فيها. وإن قلت بل نحملها على فقط أصل الدخول للنار يعني من أصحاب النار سيدخلون، نقول نعم، والأصل بقاء ما كان على ما كان فيستصحب دخولهم، ومن قال بأنهم يخرجون فعليه بالدليل. فإننا حينما نقول بإخراج من دخل النار من أهل الإيمان لأجل معاصيه وكبائره، فإن خروجه لم يثبت بالعقل، وإنما ثبت بنصوص الشرع كما سيأتي أيضا لاحقا بحول الله. إذن هذا النص صريح في أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولو آمنوا بالمسيح ولو آمنوا بموسى ولو آمنوا بجميع الأنبياء، فإن الإيمان لا ينعقد لهم حتى يؤمنوا بخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. بل أقول لكم بارك الله فيكم، في دياناتهم يعني النصراني واليهودي لما كان بينهم رسولهم، فإنه كان يلزمهم بأن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام بشرهم برسول اسمه أحمد، فمن أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ولو آمن بعيسى وكان معه فإنه كافر، فما بالك بعد أن بعث محمد وختمت به الرسالة. ثم يقول الشيخ رحمه الله بعد هذا، يقول الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول الشيخ الدخول في الإسلام بماذا يكون؟ يكون الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يدخل الإسلام فلا بد أن يتلفظ، لا بد أن يقول، هي كلمة تقال ليس مجرد اعتقاد يعتقد كما تقول بعض طوائف المرجئة، وإنما لا بد من اللفظ، لا بد أن يقول، أن يصرح. النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل على عمه أبي طالب الذي كان يحتضر، وكان أبو طالب يقطع ويجزم بأن محمدا نبي من عند الله، ويجزم بأن الإسلام من عند الله، ويجزم بأن القرآن من عند الله، ولهذا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن كان يعتقد ذلك، ومع هذا لم يشفع له اعتقاده، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، تلفظ بكلمة أشفع لك بها عند الله. إذن إقراره القلبي دون تلفظ لم ينفعه، بل هذا وجد حتى في فرعون وملئه، قال الله عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن النفس كانت موقنة بصحة نبوة موسى وبما جاء به، ومع ذلك لما لم يتلفظوا بها كانوا جاحدين، فلا يقبل إسلام ولن يدخل أحد الإسلام دون تلفظ بما يدل على إيمانه بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقول بارك الله فيكم: لا يلزم أن تذكر لفظ الشهادة، يعني قد يأتينا الرجل ويقول لا إله إلا الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن قال لا إله إلا الله صحت منه وقبلت، إن قالها صحت منه وقبلت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرها، يقول في أحاديثه: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، ولا يقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله. فاستعمال أشهد هو من باب المبالغة، وإلا فالتلفظ في ذاته هو الشهادة، من قال لا إله إلا الله فقد تشهد. يقول الشيخ: لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه مسلم، وإن كان الصحيح أن الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم. أما الشيخ ابن باديس فقد نسبه لصحيح مسلم فقط. وقد تكلمنا سابقا بارك الله فيكم بأن الشيخ ابن باديس استدل في غالب كتابه من البخاري ومسلم، وفي مواضع قليلة من غيرهما، وفي موضع واحد فقط استدل بحديث ضعيف، وهو حديث أسماء الله الحسنى، فذكره لأجل أن يثبت اسم العدل. وحديث أسماء الله، يعني الحديث الذي فيه سرد أسماء الله، قد أخرجه الترمذي في سننه وهو ضعيف، يعني هذه الزيادة ضعيفة مدرجة من كلام الوليد بن مسلم، هذا له موضع وسيأتي. الشاهد: الشيخ ينتقي دائما من الصحيحين، ولكن الشيخ رحمه الله يقدم صحيح مسلم على غيره، على البخاري، وهذه طريقة المغاربة، فإن المغاربة لا سيما أهل الأندلس قديما يفضلون صحيح مسلم على غيره أو على البخاري، يقدمونه بالقراءة، يقدمونه بالدرس، في الدرس يقدمونه في النظر والاستدلال، بل حتى لو جمعوا بين الصحيحين يجعلون لفظ مسلم مقدما ولفظ البخاري بعده، على خلاف المشارقة، على خلاف أهل المشرق. فالشيخ رحمه الله لشدة عنايته بصحيح مسلم أحيانا يعزو الحديث لمسلم، وهو كذلك في البخاري، وهذه عند المحدثين تعتبر من مواضع الاستدراك، يعني يستدرك على الرجل أن يعزو لمسلم دون البخاري، بل لو عزى للبخاري لابد أن يعزو لمسلم، وهذا شرط في الصحيحين خاص بهما لعلو مرتبتهما. قلت بارك الله فيكم: استدل بهذا الحديث على أن الإنسان لا يدخل إلا بلفظ الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا الحديث الذي هو حديث معاذ قد رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث أو لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أرسل النبي عليه السلام معاذ بن الجبل رضي الله عنه إلى اليمن لأجل أن يقوم على شأن أهل اليمن، لأجل أن يدعوهم إلى الإسلام ويقوم على مصالحهم، وقد بقي ثمة وهو الذي كان قائما على الزكاة. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه نص صريح في أولية الأمر، فليكن أول، لا تسبقه بشيء، أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا أو أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي غير هذه الرواية، في رواية أخرى قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. وفي رواية أخرى قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يكون أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله سبحان الله أو عبادة الله، إلى أن يعبدوا الله. قال: فإذا عرفوا الله فادعهم إلى الصلاة. تأمل بارك الله فيك، هذه الروايات يفسر بعضها بعضا. الشيخ ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أخرى أن يوحدوا الله، في رواية ثالثة فادعهم إلى عبادة الله. فنستفيد أن الشهادتين معناهما التوحيد، ومعنى التوحيد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وأن المقصود بعبادة الله أن يوحد الله، وأن عبادة الله هي معنى ومقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال لهم كما قلت لك: فإذا عرفوا الله، الله أكبر، فإذا عرفوا الله، إذن معرفة الله أن تعرفه بالتوحيد، معرفة الله أن تعرفه بالعبادة، معرفة الله أن تعرفه بحقيقة التوحيد، بحقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن التلفظ بالشهادتين هو الذي يحقق معرفة الله الحقة، فمعرفة الله أولها أن تفرد الله بالتوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله لم يورد تلك الروايات أن يوحد الله إلى عبادة الله، وذكر هذه الرواية لأجل تضمنها وتفصيلها للفظ الشهادة. قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول موضع نستدل به من هذا الحديث. لكن ثمة موضع آخر، وهو حين يقول له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. أين الشاهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم أجابوك لكلمة لا إله إلا الله أخبرهم عن الصلاة. فهذا فيه أن الشهادتين شرط صحة في الصلاة، أن الشهادتين شرط صحة في الصلاة. ذلك أنه لو كان يجزئ أن تصلي وتزكي دون شهادتين لكان الأمر بها جميعا، أخبرهم بلا إله إلا الله وبالصلاة وبالزكاة، فربما أدركوا شيئا ولم يدركوا الآخر، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال يبدؤون بلا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك وقبلوا فهنا يصلون، دل على أن الشهادتين تشترطان في صحة الصلاة. وكذلك حين قال يصلون ثم ذكر الزكاة، فمن ذهب يزكي وهو غير معترف بالصلاة فإنه كافر لا يقبل منه زكاة، ولذلك جعل الزكاة كذلك بعد الصلاة، فلا بد من الاعتقاد بالصلاة، وعلى قول طائفة من أهل العلم لا بد من أداء الصلاة حتى تقبل الزكاة. ولذلك ترون بعض مشايخ الحجاز حين يكتبون في هذه المسائل يقولون صيام تارك الصلاة لا يصح، زكاة تارك الصلاة لا تصح، بناء على قولهم إن تارك الصلاة كافر. وعليه بارك الله فيك يكون الشيخ رحمه الله قد قرر وقعد في هذه المقدمة أمورا. أولا، الإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء. ثانيا، الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة محمد لن يدخل أحد إلى الجنة إلا بالإسلام الذي جاء به محمد. الإسلام الذي جاء به محمد لن يدخل أحد إليه حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولن يدخل أحد ولن يكون أحد مؤمنا بالنبي ولن يقبل منه إسلام حتى يجمع بين الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت أن من قال لا إله إلا الله فإننا لا نحكم بإسلامه ولا بكفره، بل نقول أكمل، أو لا نقتله ولا نحكم بإسلامه، بل نقول له أكمل كلمة محمد، كلمة وأن محمدا رسول الله، فإن أتى بها تم إسلامه، وإن اعترض عليها كان كافرا. وقد عرفت بارك الله فيك أنه يشترط في كلمة التوحيد أن تكون بما يميز الله سبحانه وتعالى عن غيره، لا إله إلا الله، أو لا إله مثلا إلا الذي دعا إلى عبادته محمد مثلا، وإن كان الأصل استعمال لفظ الجلالة، أما مطلق الأسماء الحسنى فإنها لا تفي بالغرض. وكذلك في شهادة في إثبات الرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام فإنها تنعقد باسم محمد وأحمد وبكنيته وبكل ما يتميز به عن غيره عليه الصلاة والسلام. وبقي النظر في اشتراط النفي والإثبات في لا إله إلا الله، هذا سيأتي له قول عند قول الشيخ لا بد من العلم بما فيها. نكتفي بهذا، ألقاكم إن شاء الله عز وجل بعد 10 دقائق إن شاء الله مع درس الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.